مؤسسة البصيرة تقدم الدرس السابع من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تحدثنا في الوقفات الماضية عن طرق انعقاد الإمامة عند أهل السنة والجماعة، وقلنا أنها تتمثل في طريقين: طريق الاختيار ويقوم به أهل الحل والعقد، وطريق الاستخلاف ويرجع في المآل أيضا إلى أهل الحل والعقد. وهناك طريق ثالثة تحدثنا عنها بشكل مفصل، هي طريقة القهر والتغلب. ونتحدث اليوم إن شاء الله عن الإمام. الإمام عند أهل السنة والجماعة من حيث الشروط والواجبات والحقوق والعزل وكل ما يتعلق بالإمام. فالإمام هو الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية، ولذا تجب مراعاة شروط معينة فيه لدى اختياره، نظرا للمكانة العالية والمسؤولية العظيمة التي سيشغلها، وتراعى هذه الشروط حال الاختيار. أما في حالة اللجوء والاضطرار فإن اشتراط كل الشروط قد يفتح على الأمة باب فتن هي في غنى عنها، فيتم التساهل في بعض الشروط على قاعدة ارتكاب أخف الضررين دفعا لأشدهما، أملا في الوصول إلى الحال المأمول. ولو نظرنا في كتب أهل العلم لوجدنا أن العلة التي هي مدار بحثهم جميعا، بحيث أنهم منها ينطلقون وعلى أساسها يؤصلون، هي النظر إلى مصلحة المسلمين. فحيث وجدت مصلحة المسلمين في هذا الباب من جمع الكلمة ولم الشمل وحقن الدماء وغلق باب الفتنة وغير ذلك، يتساهل العلماء. ومن أجل هذا أقروا إمامة التغلب رغم أنها على خلاف الأصل. وحيثما كانت الأمور تتجه عكس مصلحة المسلمين فهنا يختلف الحكم نظرا لاختلاف العلة. وشروط الإمام منها ما هو مطلوب في كل ولاية، ومنها ما يخص الإمامة العظمى. وباعتبار آخر فمنها ما يعد شروط صحة وأخرى شروط كمال. فأولها الإسلام، وهو بدهي. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، خبر بمعنى الأمر، أو لنقل وعد والوعود أوامر. ثانيها البلوغ، فلا تنعقد الإمامة لصبي نظرا لحاجته إلى من يتولى عليه في شؤونه الخاصة. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومن وجوه تفسير السفهاء في الآية الصغار. وثالثها العقل، فلا ولاية لمن لا عقل له، والبلوغ والعقل كما يقول العلماء هما مناط التكليف. ورابعها الحرية، فالعبد مملوك لغيره ولا ولاية له على نفسه، فأحرى أن لا يكون له ولاية على غيره فضلا عن أن يكون له ولاية على الأمة. وقد نقل ابن بطال عن المهلب الإجماع على ذلك بقوله: وأجمعت الأمة على أنها، أي الإمامة، لا تكون في العبيد. وخامسها الذكورة، قال الشنقيطي: ولا خلاف في ذلك بين العلماء، انتهى. وعده ابن حزم من المسائل المجمع عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وسادس الشروط العلم، بأن يكون لدى الإمام حصيلة علمية كافية لتدبير الأمور على وجهها الأكمل. قال الله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقد اختلف العلماء في اشتراط بلوغ الإمام بعلمه رتبة الاجتهاد. قال الشاطبي: إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، انتهى. وإلى هذا المذهب ذهب الإمام الشافعي والماوردي وأبو يعلى وعبد القاهر البغدادي والإمام القرطبي وابن خلدون والقلقشندي وغيرهم، بينما ذهب أكثر الحنفية والغزالي والشهرستاني إلى عدم اشتراط الاجتهاد في الإمام. والحاصل أنه لا بد أن يكون الإمام على درجة كافية من العلم الشرعي ومن العلوم الأخرى لأن طبيعة وظيفته تستلزم ذلك، إذ قد يتعين عليه في بعض الأحيان إبداء الرأي في ساعة حرجة لا يمكنه فيها جمع العلماء واستفتاؤهم. الشرط السابع العدالة، وقد سبق إيضاحها في شروط أهل الحل والعقد، وهي هنا أوضح وجوبة، وهي كما ذكرنا سابقا صفة كامنة في النفس توجب اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن بعض المباحات مما يخرم المروءة، وهي مجموعة صفات أخلاقية من التقوى والورع والصدق والأمانة والعدل ورعاية الآداب الاجتماعية ومراعاة كل ما أوجبت الشريعة الالتزام به. وعليه فلا يجوز تولية الفاسق، قال القاضي عياض: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، وقال مثله الحافظ في الفتح، وكذا القرطبي قريبا منه، قال الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. قال الشيخ أبو قتادة: وتحت هذه الآية فرع فقهاء الملة عدم جواز تولية الظالم، انتهى. قال الزمخشري: وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماما قط، وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة؟ فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلم، انتهى. وقال الله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والفسق المزيل للعدالة على قسمين، قال الماوردي: الأول ما تابع فيه الشهوة، والثاني ما تعلق فيه بشبهة. فالأول يمنع من انعقاد الإمامة واستدامتها كما يرى الماوردي، والثاني وهو متعلق بالاعتقاد والتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق. وهذا قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من ذهب إلى منع انعقاد الإمامة واستدامتها به، ومنهم من لم يمنع. واشتراط العدالة كما قال الدميجي يراعى في الاختيار والاستخلاف ولا يشترط في التغلب. ولا بد من التفريق بين الفسق الذي يقتصر على صاحبه والفسق المتعدي إلى غيره. الشرط الثامن من شروط الإمام الكفاءة النفسية، بأن يكون شجاعا جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب، بصيرا بها، كفيلا بحمل الناس عليها، عارفا بالدهاء، قويا على معاناة السياسة وحسن التدبير بما يحقق حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. وهذا الشرط مستمد من طبيعة المنصب، وقد اشترطه الجويني وأبو يعلى والماوردي والبغدادي وابن خلدون والإيجي والغزالي وغيرهم، وهو مذهب الجمهور. ونحن نرى أن جماعة الدولة جريئة في إقامة الحدود على ضعفاء المسلمين دون أمرائها وأمنييها كما سبق وبينا. التاسع من شروط الإمام الكفاءة الجسمية، ويقصد بها سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي والعمل، كذهاب البصر والسمع والنطق وتشوه المنظر، قال الله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والأصل في هذا الشرط مراعاة مقاصد الإمامة، وهي أي مقاصد الإمامة لا تتم إلا بمن كانت فيه هذه الشروط، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. العاشر من الشروط عدم الحرص عليها، أي عدم الحرص على الإمامة، قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. قال سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يحرص على أن يؤمر فأخره. الشرط الحادي عشر القرشية، وقد وردت فيه نصوص صريحة، وانعقد عليه إجماع الصحابة والتابعين، وعليه جمهور علماء المسلمين، وأدلته كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وروى الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين، رواه البخاري. وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على هذا، واعترض الإمام ابن حجر على هذا الإجماع بما جاء عن عزم عمر على استخلاف معاذ لو كان حيا، ومعاذ أنصاري وليس بقرشي رضي الله عنه. ثم أجاب الحافظ رحمه الله بقوله: لعل الإجماع انعقد بعد عمر، أو تغير اجتهاد عمر في ذلك. ودون الإطالة في قول من قال بعدم اشتراط القرشية والرد عليه، فلا شك أن اشتراط القرشية هو الأقوى دليلا والأقوى مقيلا. وقد جعل ابن خلدون مدار علة اشتراط القرشية هي العصبية، فإن وجدت وجد الشرط، وإن عدمت عدم الشرط. فإذا لم تكن لقريش عصبية لا يلزم أن تكون الإمامة فيهم، بل يجب أن تكون في الأقوى عصبية في ذلك العصر وإن كان من غير قريش. وقد بيّن الشيخ الدميجي في هذا الباب أن قريشا هي أفضل العرب قبائل، وهم مظنة أن يكون فيهم الخير أعظم مما يوجد في غيرهم، ومظنة وجود الفضلاء فيهم أكثر من مظنة وجودهم في غير قريش، وقد ميزهم الله عن غيرهم بقوة النبل وسداد الرأي. انتهى بتصرف. وهذا الشرط إنما يعتبر في حالة الاختيار والاستخلاف دون التغلب. والحقيقة أن شرط القرشية يحتاج إلى بحث مستقل، ولا أرى أننا أوفيناه حقه في هذه العجالة. وأما بخصوص تولية الأفضل، فترى بعض الفرق والعلماء وجوب تولية الأفضل، إلا أن مذهب الأكثرية من أهل السنة والجماعة جواز إمامة المفضول، بل ذكر ابن حزم الإجماع على هذا، وذكر شيخ الإسلام عن الإمام أحمد قوله حينما سئل عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر ضعيف صالح، مع أيهما يغزى؟ فقال، أي الإمام أحمد، أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. انتهى. وقد أجمع الصحابة على إمامة معاوية بعد تسليم الحسن الأمر إليه، وكان لا يزال في الصحابة من هو خير منهما بلا خلاف ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل. والمعتبر في كل هذا هو النظر في من هو أقدر على تحقيق مقاصد الإمامة. أعيد، والمعتبر في كل هذا هو النظر في من هو أقدر على تحقيق مقاصد الإمامة. فمن كان كذلك، أي قادرا على تحقيق مقاصد الإمامة، فهو الأولى مفضولا كان أو فاضلا. فإذا اجتمع في شخص الفضل والمصلحة فلا شك أنه الأولى بالتقديم، وإنما يصار إلى الثاني لأجل المصلحة العامة وخوف وقوع الفتنة. والصلاح يختلف من ولاية لأخرى، فينبغي أن يجعل في كل ولاية الأصلح لها. قال شيخ الإسلام أخذا من قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في ولاية الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله وترك خشية الناس. انتهى. وفي ختام كلامنا على شروط الإمام، نجد أنه باستعراض هذه الشروط ودراسة انطباقها على البغدادي، وهذا إنما نقوله من باب التنزل الجدلي، حيث أننا أصلنا وبينا سابقا أن البغدادي ليس بإمام، ولكن على فرض كونه كذلك فإن بعض هذه الشروط لا ينطبق في حقه، هذا لو كانت ثمة خلافة. وإلا فالحقيقة أن القوم ضخموا جماعتهم ليجعلوا منها خلافة، وضخموا أميرهم ليجعلوا منه خليفة. هذه هي الحقيقة، وما سواها دعاوى يكذبها الواقع، ونحن نتعامل في ديننا مع الحقائق لا مع الدعاوى. ولكن حتى لو كانت الخلافة قائمة فالبغدادي لا يصلح خليفة للمسلمين، حيث أن شرط العلم بالمعنى الذي شرحناه غير منطبق عليه، فضلا عن أن يكون مجتهدا، وشرط العدالة منتف في حقه نظرا لفسقه من جهة ظلمه بسفكه للدماء وغصبه للحقوق وامتناعه بجماعته عن التحاكم لشرع الله، ثم إنه صاحب بدعة. وقد سبق قول ابن عيينة لا يكون الظالم إماما قط، وقول القاضي عياض ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فضلا عن أن الرجل من أخلاقه نقض العهود والحلف الكاذب وغير ذلك. وكذلك شرط الكفاءة النفسية منتف في حقه، حيث أنه من سوء تدبيره فتح حربا على المجاهدين بدل حرب النصيرية، وليس عنده من الشجاعة والجرأة أن يقدم نفسه وبطانته للقضاء الشرعي على ما اقترفت أيديهم من جرائم بحق الأمة. ثم إن من شروط الإمامة عدم الحرص عليها، وقد عرفنا منه حرصه الشديد عليها، حيث أننا لما عرضنا عليه قبل أن يتضخم ليكون خليفة، عرضنا عليه أن يكون مجلس الشورى الذي عينه هو بمثابة مسير للأعمال في الفترة الممتدة ما بين ذهاب رسالة الشكوى للشيخ الظواهري ومجيء الرد عليها، وعرضنا نفس الشيء على الشيخ الجولاني، فوافق الشيخ الجولاني حتى أنه قال: ضعوني في غرفة ولا تخرجوني حتى يأتي الرد، بينما رفض البغدادي بشدة وإصرار وحزم قائلا أنه الأمير وأنه كذا وكذا. والذي دفعنا لهذا الأمر هو خوفنا من التصدع الذي حصل فيما بعد، وقد تبين لنا على القواعد التي درسناها في أهل الحل والعقد أن مثل هذا الأمر هو داخل ضمن اختصاصات وصلاحيات أهل الحل والعقد الذين هم فيما يخص الجماعة مجلس شوراها. وأما فيما يتعلق بشرط القرشية فإن قرشية البغدادي عندنا غير ثابتة، فلا نؤكد ولا ننفي، والحمد لله. واجبات الإمام. بعد حديثنا عن شروط الإمام يجدر بنا أن نتحدث عن واجباته ثم عن حقوقه. أما فيما يخص الواجبات فنقول: الحكم في الإسلام مسؤولية عظيمة شرعها الله وسيلة لتحقيق أهداف وبلوغ مقاصد، وبلوغ هذه الأهداف والمقاصد مسؤولية مشتركة بين الإمام والرعية، والجميع مسؤول عنها، كل بحسبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومقصود جميع الولايات أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يعبد الله وحده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحيث أن الإمام نائب عن الأمة ووكيل عنها في تحقيق هذه المقاصد، وهي إنما أعطته ثمرة فؤادها وصفقة يمينها لتحقيق هذه المقاصد، كان عليه من الواجبات ما ليس على غيره، بل هي واجبات ثقال ثقال. وقد أوجب الإسلام على المحكومين مجموعة من الواجبات تجاه الإمام مقابل تلك الواجبات الملقاة على عاتقه، وعن طريق هذه الحقوق تكمل للإمام القدرة للقيام بما أوجبه الله عليه من تلك المقاصد. وسنبدأ بذكر الواجبات ثم نثني بذكر الحقوق إن شاء الله. فما هي الواجبات الملقاة على عاتق الإمام يا ترى؟ إن الواجب الأول والأساسي والجامع لكثير من الواجبات الشرعية هو السعي في تحقيق مقاصد الإمامة التي من أجلها شرعت الإمامة. أعيد: السعي في تحقيق مقاصد الإمامة التي من أجلها شرعت الإمامة، ألا وهي إقامة الدين وسياسة الدنيا به. السعي في تحقيق مقاصد الإمامة التي من أجلها شرعت الإمامة، ألا وهي إقامة الدين وسياسة الدنيا به. وقد سبق أن فصلنا في هذه الواجبات والمقاصد المسمات بالواجبات الأساسية، ونعيدها هنا مختصرة لضرورة السياق، ثم نتكلم عن الواجبات الفرعية. المقصد الأول إقامة الدين، وتتمثل إقامته فيما يلي: حفظه، وذلك بنشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان، ودفع الشبه والبدع والأباطيل عنه ومحاربتها، وحماية البيضة وتحصين الثغور ليأمن المسلمون على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. ثانيا تنفيذه، وذلك بإقامة شرائعه وحدوده وتنفيذ أحكامه، ويشمل جباية الزكاة والصدقات وتقسيم الفيء والغنيمة وتنظيم الجيوش للجهاد وإقامة القضاة وتنفيذ الأحكام والحدود، إضافة إلى حمل الناس على الدين ترغيبا وترهيبا. المقصد الثاني سياسة الدنيا بالدين، وذلك بالحكم بما أنزل الله في جميع شؤون الحياة، وينتج عن هذا مقاصد فرعية، منها العدل ورفع الظلم وجمع الكلمة وعدم الفرقة والقيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها لصالح الإسلام والمسلمين. هذه باختصار الواجبات الأساسية أو المقاصد الأساسية. أما الواجبات الفرعية فإذا كانت فرعية فلا تنسى أنها واجبات، فتتلخص فيما يلي: أولا، استيفاء الحقوق المالية لبيت المال وصرفها في مصارفها الشرعية. وحقوق بيت المال تتلخص في الأموال التالية: الزكاة والجزية والخراج والعشور والغنائم والفيء وموارد أخرى، كمال من مات وليس له وارث، وكالغصوب والعواري والودائع التي لا يعرف صاحبها، وكالمعادن المستخرجة من قبل الدولة من باطن الأرض، وكخمس الركاز وغير ذلك. فأما الزكاة فليست حقا موكولا للأفراد يؤديها كل منهم كما يشاء، إنما هي حق عام يتولاه الإمام وولاته، فيجبونها ممن تجب عليهم ويصرفونها في من تجب لهم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال ابن حجر في حديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا. انتهى. فإذا طلب الإمام العادل الزكاة وجب دفعها إليه، سواء كانت في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار، أو الباطنة كالذهب والفضة. أما إن لم يطلبها ولم يرسل عماله لجبايتها فلصاحب المال توزيعها. وإن كان الإمام غير عادل ويصرف المال في غير وجوه استحقاقه، ففي المسألة تفصيل وتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيه، وليس هذا مكانه. قال الشيخ الدميجي عقب ذكره لأقوال كل فريق مع أدلته: وعند النظر في هذه الأدلة يتضح رجحان قول القائلين بجواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها إذا طلبوها وخيفة الفتنة. وأما الجزية فهي مال مقدر يؤخذ من الذمي، وهو من ارتضى الدخول تحت ذمة المسلمين وبقي على دينه، وتسقط الذمة بإسلامه أو بعجز الدولة الإسلامية عن حمايته، وتجب في السنة مرة واحدة، ولها تفاصيل تعرف في مظانها من كتب الفقه. وأما الخراج فهو ما ضرب على أراضي الكفار المغنومة عنوة، والتي تركت بأيدي أصحابها، ويعتبر قدر الخراج بما تحتمله الأرض، كما نص عليه أحمد وقال: إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض. وأما العشور فهي ضريبة تؤخذ من الذميين والمستأمنين على أموالهم المعدة للتجارة إذا دخلوا بلاد المسلمين، وتقدر بنصف العشر على الذمي والعشر على الحربي. وقد روى أبو عبيد بإسناده إلى الشعبي قال: أول من وضع العشر في الإسلام عمر. وقد اشترط بعض العلماء فيه النصاب كالحنفية والمالكية، ولم يشترط ذلك الإمام مالك. وأما الغنائم فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، وأصنافها المألوفة: الأسرى والسبي والأراضي والأموال المنقولة. وأما الفيء فكل مال أخذه المسلمون من الكفار دون قتال، ولكل من الغنيمة والفيء أحكام مفصلة تعرف في مظانها من كتب الفقه. ومن واجبات الإمام كذلك اختيار الأكفاء للمناصب القيادية من الوزراء والمستشارين والبطانة، فيجب أن يكون حصيفا يقظا في اختيارهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. هذا ويدخل في حكم الوزراء والبطانة جميع الولاة كالقضاة وولاة الحرب والحسبة والمال. قال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وقال عمر: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وقد أوجب شيخ الإسلام زيادة على تولية الأصلح الإعداد والتأهيل ليتوفر لأعمال الدولة من يتولاها من القادرين على القيام بها، فقال: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم. قال الدميجي: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو صداقة أو موافقة في بلد أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهى الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، انتهى. ويجب على الإمام مع حسن الاختيار والتدقيق والتحري في ذلك أن يتتبع أخبارهم وأن يحاسبهم في كل صغيرة وكبيرة، ولنا في حديث ابن اللتبية خير دليل. ومما يجب على الإمام كذلك الإشراف بنفسه على تدبير الأمور وتفقد أحوال الرعية، بحيث يشرف على الوزراء والأعوان ولا يتكل عليهم، ويقوم على أحوال الرعية ويتفقد أحوال الرعية بنفسه، وألا يحتجب عنهم حتى يعرف أوضاعهم فيعين محتاجهم وينصر مظلومهم ويقمع ظالمهم. قال أبو يعلى معددا واجبات الإمام: العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة. وانظر إلى قوله: ولا يعول على التفويض، أي التفويض إلى غيره، تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، انتهى. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية فكان مما قاله له: إنما أنت أجير، استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. ومما يجب على الإمام كذلك الرفق بالرعية والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. قال النووي: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري. ومن الواجبات كذلك أن يكون الإمام قدوة حسنة لرعيته. قال علي لعمر رضي الله عنهما لما وصلته غنائم فارس: لقد عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت. وقال عمر أيضا: إن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والجور والخيانة جلب إليه ذلك، انتهى. هذا. وهناك واجبات أخرى للإمام أو من يقيمه الإمام مقامه فيها، كولاية من لا ولي له، وكإقامة الجمع والأعياد، وقيادة الجيوش ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لأمة الإسلام إماما يقودها بكتابه وسنة نبيه، ويحقق فيها هذه الواجبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في الوقفة القادمة مع حقوق الإمام. فإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وفي سننه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.